الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترحمه ونستعطفه ونلح عليه ونرجو إياه أن يغفر الذنوب وأن يرحم الحال وأن يصرف الوباء وأن يجمعنا على أرضه في بيته كما كنا يا رب الأرض والسماء. ونصلي ونسلم على سيد وخير الأنبياء. وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والإمام الترمذي وقال البخاري حديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد. قلت: نعم. قال: أتدري ما الكفارات والدرجات؟ قلت: لا. فوضع يده على كتفي حتى شعرت ببردهما بين ثديي أو في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. صل عليه. لما حط إيده علمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال لي: يا محمد، أتدري ما الكفارات وما الدرجات؟ قلت: نعم. الكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات ونقل الخطوات إلى الجماعات وإبلاغ الوضوء على المكاره. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم قال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل في صلاتك: اللهم إني أعوذ بك من اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ثم قال لي: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. الشاهد: من أحب أن يعيش بخير وأن يموت بخير وأن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يطبق الدرجات والكفارات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم صن علينا ديننا يا رب العالمين، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واغفر لمن توفيته منا من أحبابنا ومن جميع المسلمين. ارحم أبي وأمي وموتاكم والمسلمين، اصلح ابني وأبناءكم، وصن عرضي وأعراضكم، وتقبل جمعتي وجمعتكم، وأحسن ختامي وختامكم، وأقم الصلاة.